بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذه هي القراءة 37 من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. نبدأ هذه القراءة من كتاب آداب الكسب والمعاش، وهو الكتاب الثالث من ربع العادات من كتاب أو من كتب إحياء علوم الدين. كتاب آداب الكسب والمعاش بدأه الإمام الغزالي كما هي العادة في جميع كتب هذا الكتاب الكبير بمقدمة يذكر فيها ما يتفق مع موضوع الكتاب من الحمد والشكر والثناء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. قال في مقدمة هذا الكتاب: نحمد الله حمدا موحد إن محق في توحيده ما سوى الواحد الحق وتلاشى، ما سوى الواحد الحق وتلاشى. نحمد الله حمد موحد إن محق، إن محق يعني انمحق، إن محق يعني داب، يعني راح، يعني مش موجود، يعني زال بالكلية. إن محق أو إن محق كما قال في توحيده، في توحيده لرب العالمين ما سوى الواحد الحق وتلاشى، ليس في قلبه ولا في عقله ولا في توحيده لرب العالمين سوى رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يفكر في شريك ولا ند ولا نظير ولا معين ولا يستغيث ولا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. نحمد الله حمدا موحدا محق في توحيده ما سوى الواحد الحق وتلاشى، ونمجد رب العالمين، ونمجده تمجيد من يصرح بأن كل شيء ما سوى الله باطل ولا يتحاشى، لا يتحاشى لا يستثني، كل شيء ما سوى الله باطل. وهذا جزء من بيت لبيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أشعر بيت، أصدق بيت قالته العرب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فهو اختار هذا القدر من البيت: من يصرح بأن كل شيء ما سوى الله باطل ولا يتحاشى لا يستثني، وأن كل من في السماوات والأرض لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا أيضا اقتباس من قول الله تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، الذباب ضعيف، واللي بيطلب الذباب، اللي بيحاول يسترد من الذباب ما أخذه من طعامه أو من مما أمامه ضعيف أيضا. وأن كل من في السماوات والأرض لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولا فراشا. إيه خلاص، ما ذبابا، القرآن قال ذبابا ولو اجتمعوا له، إيه الإمام الغزالي جايب الفراش ليه؟ الذباب يؤذينا، يطن ويزن ويلوث الطعام وينقل الأمراض والبتاع، الفراش ما بيعملش حاجة من دي، الفراش بيعدي في النور بس قدامنا، يعني إذا كان كتير قوي هيخيلنا، لكن العادة ما بقاش كتير قوي عشان يخيل. لكن يريد الإمام الغزالي أن يقول: إن الذي خلق هذا الطائر الصغير الضار، هذه الحشرة الصغيرة الضارة الذبابة، هو الذي خلق الحشرة الأكبر منها الفراشة، وهذه الحركة الحشرة الصغيرة ضارة والحشرة الأكبر منها غير ضارة. هذا كله تنبيه لمن يقرأ هذا الكتاب وهذه الأبواب منه إلى عظمة رب العالمين واستحقاق التوحيد والتمجيد على النحو الذي صرح به. ونشكره، يعني رب العالمين، ونشكره إذ رفع السماء لعباده سقفا مبينا، ومهد الأرض بساطا لهم وفراشا. هذا كله كما نعرف اقتباسات من آيات القرآن الكريم. وكور الليل على النهار، هو الذي يكور الليل على النهار والنهار على الليل، وكور الليل على النهار فجعل الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، فجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، لينتشروا في ابتغاء فضله، وينتعشوا به عن ضرعة الحاجات انتعاشا. ايه الانتعاش ده بقى؟ الانتعاش ده النشاط، مش بنقول واحد منتعش؟ منتعش يعني كويس ومبسوط ومتحرك وقادر، والتاني تعبان ونايم وكسلان. فالانتعاش ضد الكسل، الانتعاش الانتشار، القدرة على الحركة، التحرك في الحياة لكسب الرزق وما إلى ذلك. ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يصدر المؤمنون عن حوضه رواء، حوضه يوم القيامة، الذي يصدر المؤمنون عن حوضه رواء بعد ورودهم عليه عطاشا. يريدون الحوض يوم القيامة، كل واحد عطشان نفسه في شربة، من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعد هذه الشربة أبدا إلى أن ينقضي حسابه. وعلى آله وأصحابه الذين لم يدعوا في نصرة دينه تشمرا وانكماشا. التشمر كلنا عارفين نستعد للبتاع، والانكماش السرعة في العمل التحرك، على عكس ما نعرف عن الانكماش، الانكماش لكشاشان، إنما هنا الانكماش لاندفاع في العمل، الانكماش قوة في العمل. وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بكلام الإمام الغزالي، فإن رب الأرباب ومسبب الأسباب جعل الآخرة دار الثواب والعقاب، والدنيا دار التحمل والاضطراب. كلمة تحمل دي جاية في بعض النسخ، ومن النسخة التي نقرأ منها التمحل، وجاية في بعض النسخ التحمل، وكلاهما صحيح. أما التمحل فهو الاحتيال، التمحل هو اتباع الحيلة، البحث عن وسيلة بعد وسيلة وطريقة بعد طريقة وأسلوب بعد أسلوب، هذا هو التمحل. من احتال تمحل، أي احتال، اختار الطرق المختلفة أو تتبع الطرق المختلفة ليجد ما يريد. وأما التحمل فهو الذي نعرفه من احتمال الأذى والمشقة والمتاعب وما إلى ذلك. والدنيا دار التمحل أو التحمل والاضطراب والتشمر والاكتساب، التشمر اللي ذكرناه والاكتساب، السعي في كسب الرزق. قال: وليس التشمر في الدنيا مقصورا على المعاد دون المعاش. مش التشمر في الدنيا بس تقعد تعبد ربنا وتتعبد وتصلي وتصوم، لا، بل المعاش ذريعة إلى المعاد ومعين عليه. المعاش كسب الرزق طريق، وسيلة إلى المعاش، إلى المعاد، إلى يوم القيامة، إلى الآخرة، ومعين عليه. قال: فالدنيا مزرعة الآخرة ومدرجة إليها. الدنيا مزرعة الآخرة، ده كان نص من بعض الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والناس ثلاثة: رجل شغله معاشه عن معاده، فكرش إلا في الأكل والشرب والرزق والفلوس والكنز والبنى والغنى وما إلى ذلك. رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين، ده بفكرش في الآخرة فيهلك. ورجل شغله معاده عن معاشه، قاعد طول النهار يفكر في الآخرة ويتعبد ويتقرب إلى الله بالصدقة ويعمل الخيرات، هذا شغله معاده عن معاشه فهو من الفائزين. والأقرب إلى الاعتدال، الاثنين دول طرفين نقيض، واحد شغله معاشه عن معاده والتاني شغله معاده عن معاشه، فكل واحد مقصر في جانب، رغم أنه قال على التاني ده من الفائزين، إنما قال: والأقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذي شغله معاشه لمعاده. اشتغل بالمعاش عشان يحصل المعاد، اشتغل بالكسب في الدنيا عشان ينفق ويتصدق ويرزق أولاده ويرزق زوجته وينفق على ذوي رحمه ويتقرب إلى الله بالطاعات، هذا انشغل بالمعاش من أجل المعاد، مش انشغل بالمعاش لكي يشغله عن المعاد. والأقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذي شغله معاشه لمعاده فهو من المقتصدين. قال: ولن ينال رتبة الاقتصاد، يعني الرتبة بتاعت الأقرب إلى الاعتدال دي، ولن ينال رتبة الاقتصاد من لم يلازم في طلب المعيشة منهج السداد، ولن ينتهض من طلب الدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة ما لم يتأدب في طلبها بآداب الشريعة. قال: عشان الإنسان يصل إلى درجة الاقتصاد أن يكون من المقتصدين، ده هو أحسن الثلاث أصناف، يجب أن يطلب السداد، يطلب التوفيق، يطلب الصواب، ما يطلبش المعاش عن طريق الخطأ، يطلبه عن طريق الخير الذي أمر الله به. ولن ينتهض من طلب الدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة، إلا عايز الدنيا عشان توصله للآخرة، مش هيقدر ينهض في هذا الطلب ما لم يتأدب في طلبها، في طلب هذه الدنيا بآداب الشريعة. احنا لما بدأنا ربع العادات قلنا إنه العادات في الإسلام كلها محكومة بأحكام شرعية، وقلنا إنه العادة في الإسلام إذا أريد بها الطاعة تتحول إلى عبادة، وضربنا أمثلة. فهو يقول نفس الكلام هنا، يقول إنه الذي يطلب الآخرة عن طريق الدنيا يجب أن يطلبها في أحكام الشرع، ملتزما بآداب الشرع، ملتزما بما قرره الإسلام في الحلال والحرام. قال: وها نحن نورد آداب التجارات والصناعات وضروب الاكتسابات وسننها. الآداب أهم من السنن ولا السنن أهم من الآداب؟ طبعا السنن لأنها مسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من الآداب. طب ليه ذكر الآداب قبل أن يذكر السنن؟ هذا يحتمل أمرين، يحتمل أنه يكون مجرد الأسلوب الأدبي البليغ خلاه يعمل كده، ومحتمل أنه يريد أن ينبه إلى أن الآداب لا تحتاج إلى التدين. الآداب ليست جزءا من الدين، الآداب جزء من السلوك الإنساني، الآداب جزء من القدرة الإنسانية، الآداب يستوي فيها المسلم وغير المسلم، فالأدب ده يستوي فيه جميع الناس. أما الذي يتميز به المسلم فهو اتباع السنة. هذان الاحتمالان اللفظ يحتملهما وقائمان، وأنا أردت بذكرهما أن أنبه إلى أن ليس كل ما في هذا الكتاب ولا غيره من الكتب الإسلامية خاصا بنا نحن المسلمين، إنما كثير منه نشترك فيه نحن المسلمين وسائر بني آدم. غاية ما في الأمر أننا إذا عملناه نعمله بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهم إذا عملوه بنية إحسان العمل، بنية الإتقان، بنية الصدق مع العميل، بنية الكسب الزائد، بنية احترام النفس أو احترام الغير إلى آخره. والنية هي التي تفرق عملا فتجعله شقا منه أو نوعا منه أو أسلوبا منه عبادة ونوعا آخر مجرد عادة. فعشان كده في تقديري قدم الآداب على السنة. قال ونشرحها في 5 أبواب: الباب الأول في فضل الكسب والحث عليه، الباب الثاني في علم صحيح البيع والشراء والمعاملات، الباب الثالث في بيان العدل في المعاملة، الباب الرابع في بيان الإحسان فيها، الباب الخامس في شفقة التاجر على نفسه ودينه. فالباب الأول في فضل الكسب والحث عليه، الكسب هنا يعني الاكتساب، السعي في طلب العيش. قال أما من الكتاب ما يدل على فضل العيش والكسب من الكتاب، فقوله تعالى وجعلنا النهار معاشا، فذكره في معرض الامتنان. كل آية فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بأمر فهو إما واجب علينا وإما مباح لنا إباحة مرغبا فيها. جعلنا النهار معاشا، الله يقول لنا إنه امتن علينا بأن جعل لنا النهار نمشي فيه في الأرض ونشتري ونبيع ونتقابل ونتكلم، فهذا جعله ذكره في معرض الامتنان، فيبقى من المرغبات في المعاش في النهار. وقال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال الغزالي فجعلها ربك نعمة، جعل وجود المعايش في الأرض نعمة وطلب الشكر عليها عشان قليلا ما تشكرون يعني اشكروا، فجعل وجود المعايش في الأرض نعمة تقتضي شكرا لله عز وجل. وقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا بطلب الرزق وبطلب العيش. ليس عليكم جناح هنا بمعنى إيه؟ بمعنى زي قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هو حد يحج من غير ما يسعى بين الصفا والمروة؟ ما ينفعش، ما يبقاش حجه كامل، وإذا تأخر مش عارف إيه، في دم وفي فدو وفي بتاع، في أحكام في السعي بين الصفا والمروة. فلا جناح هنا معناها افعلوا هذا الأمر لأن مطلوب الله منكم أن تبتغوا المعايش. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الله يطلب منكم أن تبتغوا هذا الفضل ويرفع عنكم الحرج والإثم والأشياء التي من هذا القبيل. ووصف تعالى المؤمنين فقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. مسافر للتجارة، رايح الصبح السوق يبيع وجاي بالليل من السوق شاري، هو ده يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فضل الله وما في الأرض من معايش. وقال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله، مش انتشرنا في الأرض تفرقنا بعد صلاة الجمعة ده عشان كل واحد يروح يقعد على القهوة، لا، ابتغوا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي أتاحه له. قال وأما الأخبار، وذكر بعض الأحاديث النبوية، سنقتصر على ما حسن منها أو صح، لأن الأشياء الأخرى احنا ملتزمين في هذه القراءة لا نذكر الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو الواهية، لأنه يغني عنها الصحيح ويكفي. وأنا أذكر هذا الآن لأن كثيرا ممن علموا بأمر هذه القراءة، ولا أقول تابعوها، ممن سمعوا عن هذه القراءة عرفوا عنوانها، ولا أقول استمعوا إلى قراءتنا فيها، ظنوا أننا نقمش فنأتي بالضعيف والموضوع والصحيح والباطل كله في سياق واحد كما هو الحال في الكتاب. ولكن نحن الحمد لله من أول القراءة ذكرنا لحضراتكم أننا سنلتزم الأحاديث الصحيحة والحسنة دون أن ننزل إلى ما دون ذلك، والآثار التي تتفق مع أصول الإسلام نذكرها، والآثار المروية عن أقوام سابقين أو لا تتفق مع أصول الإسلام سنتركها. فنحن في إطار المحافظة على صحيح السنة في هذا الكتاب وقراءتنا فيه نذكر فقط الأحاديث الصحيحة أو الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء. هذا حديث حسن ذكر ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنة ابن ماجه، وقال كلاما نفيسا نقله عن بعض شراح ابن ماجه، قال: ولا يلزم من المعية التساوي في الدرجة. التاجر الصدوق مع يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء. في روايات كتير لهذا الحديث، لكن دي الرواية الأصح. يقول في هذه الرواية الأصح، يقول شارح ابن ماجة: إنه لا يلزم من المعية، بيقول التاجر الصدوق يحشر مع الصديقين والشهداء، لا يلزم من المعية التساوي في الدرجة. في صديقين في الدرجة الأعلى والدرجة الوسطى والدرجات الأقل، وفي شهداء في نفس الدرجات، فلا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن التاجر الصدوق مع الصديقين والشهداء أنه في نفس درجة كل الصديقين أو في نفس درجة كل الشهداء، إنما الصديقون درجات والشهداء درجات. وده ملحظ مهم جدا في الأحاديث التي فيها لفظ مع. الأحاديث اللي فيها لفظ مع سواء في مثل هذا الموقف أو غيره لا تدل على التساوي بين أصحاب المعية الواحدة، وإنما تدل على أنهم في نعمة سواء أو والعياذ بالله في عذاب مع بعض، لكن ليس ضروريا أن تكون هذه النعمة على ذات المستوى، ولا أن يكون ذاك العذاب على ذات المستوى، وإنما العذاب مختلف. قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني في فوق هذا الدرك في درجات غير درجة المنافقين، فالعذاب درجات والنعيم درجات. ليس يلزم من كون أحد مع المعذبين أو كونه مع المنعمين أنه في نفس الدرجة معهم كلهم، إنما هو في نعيم على كل حال. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم، هذا حديث صحيح، كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا. ويح كلمة تعجب من كلام العرب، ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. ما شاء الله عليه ده، لو كان بيجاهد في سبيل الله بدل ما طالع الصبح يروح الشغل يدور على أكل عيش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة فهو في ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الطاغوت أو في سبيل الشيطان. روايتان لهذا الحديث، وهذا الحديث من رواية الصحابي كعب بن عجرة رضي الله عنه. وفي خبر آخر مروي بروايات مختلفة، هو جاب منها رواية هنا ليست في المسند، وأنا اخترت أن أذكر لحضراتكم رواية المسند لأن رواية المسند أصح وأقوى. رواية المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو قال عنها في خبر آخر: خير الكسب يد العامل إذا نصح. خير الكسب كسب يد العامل الذي يعمل بيده، مش لازم يكون يعمل بيدي نجار ولا حداد ولا كهربائي ولا سباك، أي عمل ده الكسب بيد العامل هنا كناية عن العمل. إذا نصح، يعني إيه إذا نصح؟ يعني إذا أخلص في عمله وابتغى به وجه الله تبارك وتعالى قبل أن يبتغي به زيادة الأجر، ابتغى بالعمل أن يكون قد أداه بإخلاص حسب أصول، احنا مش عندنا كلمة في العقود بنكتبها بنقول حسب أصول الصنعة أو حسب أصول الصناعة، النقاش حسب أصول الصناعة، النجار حسب أصول الصناعة، المبلط حسب أصول الصناعة. هذا هو النصح، النصح أن تعمل العمل وفق أصول العمل، وفق الأصول المتعارف عليها عند أهل هذا العمل. إذا فعلت ذلك فقد نصحت، فيكون كسبك هو خير ما يكسبه المرء. إذا غششت ونظرت إلى المال وغاليت في الثمن أو في الأجرة وعملت من على الوش زي ما بيقولوا أو تصلقة زي ما بيقولوا المصريين، يعني كروت العمل لم تعنى به عناية كافية، فهذا الكسب يدخله الكلام والله تبارك وتعالى أعلم. قال اسمه إيه ده، قال صاحب الإتحاف الإمام الزبيدي، قال كلام جميل قوي، قال: إذا عمل بإتقان وإحسان متجنبا الغش وافيا بحق الصنعة عليه غير مجادل في مقدار أجره وإنما يطلب الكفاية، فإنه بذلك تحصل له البركة والخير في الرزق، وبنقيضه يحصل الشر والوبال. هذا الكلام معناه ايه؟ معناه انه مش المهم ان انا اخد 1000 جنيه، المهم ان انا اخد 1000 جنيه مبروك. مش مهم ان انا اخد 10000 جنيه تم حقها المصايب تاني يوم ولا في نفس اليوم. المهم انك تاخد رزق حلال، الرزق الحلال يبارك له فيه ويكفيك به. الرزق اللي فيه دخل او دخن او شبهه لا يكفيك مهما زاد ومهما بلغ. فده معنى شرح الامام الزبيدي لهذا الحديث. ثم جاء بالحديث اللي صوابه مرسل، هو قال طبعا الامام الغزالي قال قال صلى الله عليه وسلم، لا هو الحديث ده صحته انه مرسل عن نعيم بن عبد الرحمن وهو تابعي، فليس عن ليس من مراسيل الصحابه، الصحابه لهمش مراسيل طبعا، الصحابه اذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعوه، انما ده مرسل قال فيه نعيم بن عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 9 أعشار الرزق في التجاره. هو مرسل حسن لأنه هذا التابعي تابعي جليل له ثقة في الحديث ويؤخذ بكلامه ومراسيله مقبولة. 9 أعشار الرزق في التجارة يعني إيه؟ يعني أنت إذا خرجت في الصباح وأنت تاجر تقول إيه؟ تقول توكلنا على الله يا رب الرزق عليك فيفتح الله لك من رحمته. إذا توكلت على الله وعندما يأتيك الزبون فبعت له بالحق يفتح الله عليك، إذا لم تغش في الثمن يفتح الله عليك. دي 9 أعشار، مش 10 أقسام والعشر بس في الباقي، لا 9 أعشار هنا بمعنى البركة، بمعنى العطاء الرباني، بمعنى النعمة التي تترتب على الصدق في البيع والشراء. عشان كده في مدائح كثيرة للتاجر الصدوق والتاجر الأمين وما إلى ذلك. وجاء بكلام عن سيدنا عيسى، يعني أنا ما بوقفش عند الكلام الآخر لأنه ما فيش دليل على صحة نقله، لكن كلام لطيف. قال إنه عيسى عليه السلام رأى رجلا فقال له ما تصنع؟ قال أتعبد. ده طبعا رجل من بني إسرائيل. قال فمن يعولك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك. كلام ده فيه مثله مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب، من يعوله؟ قالوا كلنا نعوله. قال كلكم أعبد منه. الرجل كان داخل المسجد شايلينه في محفة وحطين عليه مظلة لأنه من يعني من كثرة العبادة شيخ يعني يتبرك به. فقال لهم إيه ده؟ قالوا له ده عابدنا. قال لهم طب مين بيصرف عليه؟ قالوا كلنا نعوله. قال كلكم أعبد منه. ده أفضل من الكلام المنسوب إلى سيدنا عيسى لأن ده معروف مين اللي قاله، لكن كلام سيدنا عيسى الله أعلم به. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يقول الغزالي وقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم شيئا يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا أمرتكم به، ولا أعلم شيئا يبعدكم من الجنة ويقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. المقدمة دي إيه؟ المقدمة دي هي قول الله تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرؤوف الرحيم من مقتضى كمال رأفته أن يدلنا على الخير الذي يقربنا من الجنة، ومن مقتضى كمال رحمته أن يدلنا على الشر الذي يباعدنا من الجنة ويقربنا من النار. يدلنا على الخير لنعمله ونتبعه، ويدلنا على الشر لنجتنبه ونتوقع الوقوع فيه. فلذلك قال هذه المقدمة، ثم قال وإن الروح الأمين، في روايات بقى إن روح القدس وكذا، إن الروح الأمين اللي هو جبريل عليه السلام نفث في روعي. النفث في الروع ما يتيقن النبي أنه من عند الله تبارك وتعالى وإن لم يكن فيه لفظ القرآن أو لفظ الحديث القدسي. نفث في روعي يعني أخبرني إخبارا لا أشك أنه وحي من الله تعالى دون أن يخبرني باللفظ. إن روح القدس أو إن الروح الأمين نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرواية اللي كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد مصطفى شلبي بيعلمها لنا كان يقول حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وهي رواية موجودة في بعض روايات الحديث. الحديث ده صحيح من رواية جابر بن عبد الله عند ابن ماجه وغيره، لكن ابن ماجه أخرجه مختصرا وغيره أخرجه مطولا. إيه إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها أو رزقها وأجلها وإن أبطأ عنها، يعني أبطأ عنها الرزق، يعني ما حدش يستعجل، ما حدش يقول امتى هيجي لي الفلوس، امتى هسدد الدين، امتى هقدر اجوز البنت، امتى هقدر اجيب العفش الجديد، امتى، لا لا لا لا، لا تستبطئ رزق الله تبارك وتعالى. اعلم ان رزق الله ياتي وافيا، لن تموت حتى تستوفي رزقها، ياتيك الرزق موفا غير منقوص. امتى؟ في الموعد الذي يقدره رب العالمين. بعدين فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله في عملكم في الدنيا لكي تستحقوا هذا الرزق الحلال، وأجمل في الطلب بقى دي لها معنيين جميلين جدا جدا جدا. المعنى الأول اطلبوا طلبا جميلا، صاحب حرفة اشتغل في حرفتك، صاحب مهنة اشتغل في مهنتك، قادر على صنعة اشتغل في صنعتك، بتتعامل مع الناس تعامل بما يحببهم فيك حتى يكون مع تعاملهم معك دائما غير مقطوع، ده اطلبوا طلبا جميلا، لا تطلبوا طلبا سخيفا، لا تطلبوا طلبا باردا، لا تطلبوا بلحة. والمعنى الثاني اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا على وجه الإجمال. الله تبارك وتعالى أعلم بحال عباده، ولذلك إبراهيم لما سأله جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. ما هو عارف أن أنا في النار دي فهو أدرى بي. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب اتقوا الله وأجملوا في الطلب المعنى الثاني، المعنى الأول اطلبوا طلبا جميلا، المعنى الثاني اطلبوا على وجه الإجمال، لا تطلبوا بالتفصيل. يا رب أنا عايز قميص ماركة مش عارف مين، يا رب أنا عايز بنطلون رمادي فاتح عشان يليق على جاكيت الرمادي ولا الزرقاء الغامقة، يا رب اديني شرب أحمر لأن البلوزة الحمراء اللي جابوها لي هدية ما عنديش ورق شرب زيها والشرب 100 جنيه وأنا عايش 100 جنيه الشهر ده. لا لا، ما حدش يطلب من ربنا هذه التفاصيل، إنما يطلب من الله على وجه الجمال، يا رب ارزقني، يا رب استرني، يا رب نجحني، يا رب نجح مقاصدي، يا رب نجح مقاصد الأولاد، يا رب افعل لي في الآخرة الخير، يا رب اقدر لي في الدنيا الخير. يطلب من الله على وجه الإجمال ليه؟ لأن الله أعلم بما يصلح أحوال عباده. قد تجيلك الإشارب الأحمر فتغتري وتتأنزحي وتخش الشغل تقول لهم بصوا أنا لبس إشارب أحمر ولا واحد عنده زي، او يجي لك يا عمر القميص الماركت مش عارف مين فتدخل بيه الشركه تقول لهم بصوا القميص ده، او تعمل كده كل شويه تبين الماركه اللي عليه وتشد جاكيت الجاكيته عشان تبين. لا، هذا غرور او هذا كبر او هذا تطاول على خلق الله. فالله اعلم بما يصلح عباده، فيسال ربنا اما سؤالا جميلا واما سؤالا على وجه الاجمال حتى يكون عطاء الله تبارك وتعالى هو المطلوب وليس ما تحتاجه انت. هو لن يعطيك الا ما تريد، ويمكن يعطيك فوق ما تريد، لكن اذا طلبت على وجه التفصيل خلاص انت عايز صندل ماركت شول هديك صندل ماركت شول، وتقعد في الشتاء ما عندكش جهاز من رجليك تقفقف من البرد، ما انت ما قلتش عايز ستر، انت قلت عايز صندل شول جالك صندل شول خلاص. فلا يطلب من الله بهذا التفصيل السخيف، هذا يطلب من الادمي. بعد يقول لابوه يقول لاخوه يقول صاحب شانه ولي امره تقول لزوجها عايزه دي، لكن رب العالمين يطلب منه على وجه الاجمال او يطلب منه طلبا جميلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لان ياخذ احدكم حبلا او حبله فيحتطب على ظهره خير له من ان ياتي رجلا اعطاه الله من فضله فيساله اعطاه او منع. طبعا الحديث ده له روايات كثيره، اشهر الروايات اللي احنا كنا حافظينها في تعلمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لان ياخذ احدكم حبلا فيحتطب خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. اعطوه خلاص خد اللي هو عايزه، او منعوه كسفوه ومشي مكسوف ما خدش اللي هو عايزه. فالحطب وهو يعني مهنه الحطب دي من المهن المتعبه الشاقه الصعبة، والناس تنظر إلى الحطاب على أنه مهنته مهنة مش كويسة، مهنة تعبانة، مش زي الطبيب ولا القاضي ولا المحامي ولا المهندس، لا غلبان ده حطاب. وفي الحطب هتلاقي العقرب وهتلاقي الثعبان وهتلاقي القذرة اللي رمينا الناس، فمشكل. لكن أن تعمل في هذا العمل المشكل المؤذي المتعب المرهق أفضل لك من أن تسأل فلانا أو فلانا أعطاك هذا الذي سألته أو منعك. يعني يستوي اعطاؤه اياك، ما انت لو اداك هتفرح قوي الحمد لله قلت له اديني 100 جنيه اداني 100 جنيه، لا لا ده لما يديك ال 100 جنيه زي ما يديكش ال 100 جنيه، لانه مذله السؤال حصلت، مذله الوقوف بين يدي الانسان وتطلب منه رزقا حصلت. فالعطاء هنا زي المنع، اذا اعطاك فانت في حال مذله، اذا منعك فانت في حال مذله. امال ايه؟ اعمل بيدك ولو جمعت حطبا من الغابات او من الصحارى او من الشوارع ثم بعته لمن يريد ان يتخذه وقودا او غيره. وفي الحديث ان من فتح على نفسه باب مساله، هذا حديث رواه احمد في مسنده والترمذي واللفظ مختلف، لكن الحديث اللفظ اللي جابه الامام الغزالي قال عليه الصلاه والسلام: من فتح على نفسه باب المساله، باب المساله باب سؤال الناس، فتح الله عليه 70 بابا من الفقر. انت بتطلب من الناس، طب انا مش هديك بقى، يديكوا الناس ما فيهوش بركه، يدوك الناس اقل مما تحتاج، يدوك الناس وعينهم فيه فيضيع بعد ما تاخده بدقيقه واحده، يسرقوا منك الحرامي في الاتوبيس او في الترماي او في المترو او في اي مكان. فمن فتح على نفسه بابا مسألة فتح الله عليه 70 بابا من الفقر. ورواية الإمام الترمذي: لا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قال الترمذي: أو كلمة نحوها، يعني الرواية اللي رواها الترمذي فيها كلمة باب فقر أو كلمة زيها. يعني إيه؟ يعني حاصل الأمر التحذير من وقوف العبد سائلا عبدا آخر. طيب، وأما الآثار روى كلام كثير، أنا سأذكر منه ما يعني يتصل بديننا وروايتنا. قال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. دور على شغل، أي شغل كان ترزق، أما تقعد في بيتك وتقول يا رب ارزقني خلاص السماء بطلت تمطر ذهب ولا فضة. وكان زيد بن مسلمة، هذا من الصحابي، يغرس في أرضه، فقال له عمر رضي الله عنه: أصبت. أحسنت أنك بتغرس الزرع في أرضك، أصبت، استغني عن الناس، يكن أصون لدينك وأكرم لك عليهم. أصون لدينك لأنك مش هتتذل بطلب حاجة، وأكرم لك عند الناس، عندك مالك وعندك ما يكفيك فلست محتاجا إليهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه. ما إيه بقى؟ قاعد على القهوة، أو قاعد على باب البيت، أو قاعد على الرصيف، أو بيتسكع على الكورنيش، أو بيتسكع في شوارع وسط البلد يتفرج على الرايحين واللي جايين. فمثل هذا يكرهه عبد الله بن مسعود.